الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالسواك وسنن الفطرة وأفعال التجمل. السواك واجب أو مكروه؟ ها، مستحب كل وقت، والدليل؟ نعم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يقيد ذلك بوقت دون وقت. المصنف يقول يكره في للصائم بعد الزوال. متى بعد الزوال تعرف؟ متى هو وقت الزوال هذا؟ ها؟ دخول وقت الظهر. جميل، ايش دليل المذهب في هذا؟ نعم، حديث علي: اذا صمتم فاستاقوا او فلا تستاقوا بالعشي، وهو حديث في ثبوته نظر ضعفه طائفه من العلماء رحمهم الله. والصواب ان شاء الله ايش؟ انه لا يكره، وهي الروايه الاخرى في المذهب ان ذلك لا يكره، لان عموم الادله تدل على ان ذلك لا يكره. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاه. هناك صلوات بعد الزوال ام لا؟ نعم، هناك صلاه الظهر وهناك صلاه العصر، ومع ذلك لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقلنا انه لو كان مستثنى للصائم السواك بعد الزوال لاستثناه كما استثنى المبالغه في الاستنشاق. طيب، يتأكد السواك عند كل صلاة وعند تغير الفم وعند، نعم، وعند دخول المنزل وعند الوضوء ونحو ذلك من المواضع التي، إيش معنى يتأكد السواك في هذه الحالة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، يزداد استحبابه. أحسنت. طيب، هل يستاق الإنسان بطريقة معينة؟ نعم، نعم، يبدأ بالجانب الأيمن في الفم. يستاق عرضا أم طولا؟ المذهب أنه يستاق عرضا بالنسبة للأسنان. كيف الاستياق عرضا عندك؟ ها، ما كنت حاضرا، ما شاء الله. نعم، السن له طول وله عرض. إذا استكت من اليمين إلى اليسار فإنك تستاق الآن عرضا بالنسبة للأسنان، طولا بالنسبة للفم. لو استكت من الأعلى إلى الأسفل فأنت تستاق الآن إيش؟ طولا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للفم. والمذهب كما هو معلوم أنه يستاق عرضا، أي عرضا بالنسبة للأسنان. وأخذنا أن من السنن أن يدهن غبا. إيش معنى يدهن غبا؟ نعم، يدهن، المهم أنه لا يكرر ذلك كل يوم، فسواء فصل بيوم أو بيومين أو أكثر أو أقل، الشاهد أنه لا يواصل. وهذا يدل على توسط هذه الشريعة، أنها لا تريد من الإنسان أن يهمل في مظهره، ولا تريد منه أن يجعله همه الأكبر. فإن العمدة والعبرة بمعالجة القلوب ومعالجة الباطن، وليس بمعالجة الظاهر. فلا تهمل ظاهرك ولا تجعله همك الأكبر. وين وقفنا؟ أخذنا النظر في المرآة. قال المصنف رحمه الله البلباني، قال: وتطيب، أي ويسن التطيب. والتطيب هو وضع الطيب في الجسم أو في الثياب ونحو ذلك، فيسن في ذلك التطيب. والتطيب قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالطيب مستحب، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر في تطيبه، ولأن المسلم مندوب له أن تكون رائحته طيبة حتى لا يكون مؤذيا لمن خالطه أو جاوره، سواء من أهله أو من أصدقائه أو مجالسيه. فالتطيب مشروع وهو مسنون. فيتطيب الرجل بما يظهر ريحه ولا يظهر لونه، والمرأة تتطيب بما يظهر لونه ولا يظهر ريحه. وهذا إذا كانت تريد أن تخرج أما في بيتها فالزوج يحتاج إلى أن يشم رائحة طيبة، لا يحتاج أن يقتصر ولا يكتفي فقط بما يظهر لونه، لكن الأصل أن طيب الرجل بما تظهر رائحته لا بما يظهر لونه، والعكس في أمر النساء. أما فيما يتعلق بالزوجة مع زوجها فإن من حسن عشرتها لزوجها أن تتطيب له بما يظهر لونه وتظهر رائحته أيضا، فإنه محتاج لهذا ولهذا. فالتطيب مشروع، وقد يتأكد في مواضع، يتأكد استحبابه في مواضع، جاء في الأدلة التطيب يوم الجمعة، وقاس بعض العلماء رحمهم الله عليه أيضا التطيب للعيدين، فإذا كان التطيب في عيد الأسبوع مشروعا فكذلك التطيب في العيد الأكبر. وهناك تطيب عند الإحرام في الشعر وفي الجسم دون ثياب الإحرام، وهناك تطيب للميت ولا تحنطوه في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة، وعدد من المواضع أوصلها بعض العلماء رحمهم الله إلى 7 مواضع يتأكد فيها التطيب. فالخلاصة أن التطيب مشروع ومستحب، ولكن لا يبالغ الإنسان في ذلك ولا يأخذ الأنواع التي هي باهظة الثمن التي قد يقوم مقامها شيء أقل ثمنا فيصل إلى حد الإسراف في مثل هذا. قال: وتطيب واستحداد، أي ويسن الاستحداد، والاستحداد هو حلق الشعر الذي ينبت فوق القبل وهو ما يسمى بالعانة، يأخذه بالحديدة الموس ونحو ذلك، وهذا وارد في الأحاديث أنه من سنن الفطرة، فالاستحداد من سنن الفطرة كما هو معلوم. وذكر المصنف رحمه الله الاستحداد هنا ولا يعني ذلك أنه يتعين أن تأخذ هذا الشعر بالحديد، فلو أنك أزلته بأي مزيل فإن ذلك يحقق مقصود الشارع، فلو أزلته مثلا بما يسمى في القديم النورة أو ما يسمى في زماننا بالمزيلات، هذه الكريمات التي تأتي في الصيدليات، فإن ذلك يحقق المقصود. فكثر المصنف رحمه الله للاستحداد هنا لأنه هو الأصل. طيب لو أن إنسانا نتفه، من قوى على ذلك فلا بأس بذلك، فليس هناك هيئة معينة أو كيفية معينة لإزالته، فكيفما أزلته فإن ذلك يحقق المقصود. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ونص على استعمال الحديد لأنه هو الأصل. المصنف رحمه الله لم يذكر لنا الوقت الذي يستحد فيه الإنسان، والمذهب أنه يفعل ذلك كل ما احتاج، لكن يكره له أن يزيد عن 40، هذا هو المذهب. أما إذا فحش وطال بطريقة فاحشة فإنه يصل إلى حد التحريم، واضح هذا؟ ولذلك يقول بعض النظام من الحنابلة وهو ابن عبد القوي في منظومته قال: ويكره بعد 40 بقاؤه. فقبل 40 يستحب لك أن تزيل مثل هذه الأشياء ومنها شعر العانة، أما بعد 40 فيكره، لحديث أنس وقف النبي صلى الله عليه وسلم لنا في عدة مواضع ذكر منها حلق العانة ألا ندعها أكثر من 40 يوما أو 40 ليلة. ولعل الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ما جاوز 40 يدخل في التحريم ولا يكتفى فيه بالقول بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، والتوقيت لا بد له من فائدة، فالأقوى إن شاء الله أن ما زاد عن 40 القول بالتحريم فيه أوجه من القول بالكراهة أو أشد وجهة إن شاء الله. قال المصنف: واستحداد، لم يذكر لنا الشعر الذي ينبت حول الدبر، فهل إزالته من سنن الفطرة؟ الجواب لا، ليس من سنن الفطرة، لكن نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا طال ويعلق فيه شيء من الخارج فإن الإنسان يزيله من باب إزالة الأذى، ولا يقال في هذه الحالة إنه من سنن الفطرة لأنه لم ينص عليه أنه من سنن الفطرة، إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستحداد وهو إزالة شعر القبل هو الذي من سنن الفطرة. قال: واستحداد وحف شارب، أي ويسن لك أن تحف الشارب. وحف الشارب هو إنهاكه بالقص، فهناك قص وهناك حف وهناك حلق، واضح هذا؟ وهناك نتف أيضا. فالحف هو قص وزيادة، مبالغة في القص، بمعنى أن تحف جميع الشارب. أولا، ما هو الشارب؟ هل المقصود حف الشارب الذي هو اللحم أو حف شعر الشارب؟ هذا المقصود. فقوله حف شارب أي حف شعر الشارب، والشعر الشارب هو الذي ينبت على الشفة العليا محيطا بالفم، فحفه هو قصه وإنهاكه بالقص، هذا هو الحف. هناك قص، والقص هو قص أطراف الشعر حتى يظهر بياض الشفة. طيب، لو أن شخصا ليس عنده بياض شفة، بمعنى أنه بشرته سمراء أو سوداء، أنا أذكر أنني كنت مع فضيلة الوالد في سفر، وكان معنا بعض الإخوة الذين يرافقون الوالد، فجلسنا فرأى الوالد شعر شارب كثير منهم طويل، فقال ائتوا بالمقص، فأخذهم واحدا واحدا يحف، وكان الوالد في ذلك الوقت يرى أن المسنون هو قص أطراف الشارب وليس إنهاكه بالحف. فكان منهم أحد الإخوة بشرته سمراء وسوداء، فأنهك الوالد شاربه، قال حتى يبدو بياض الشفة. قلت هذا ليس له بياض الشفة، هذا ستحلق شاربه كله. فضحك الوالد حفظه الله وعافاه. على كل حال، فالمصنف رحمه الله يقول الحف هو المشروع، وهذا نص الإمام أحمد عليه، نص الإمام أحمد عليه، ولذلك فالمذهب أن السنة هي حف الشارب، والأدلة وردت بالحف ووردت بالقص، ولكن الوارد بالقص كما يذكر طائفة من العلماء أكثر. وعلى كل حال، فإذا فعلت الحف فهو الأولى، وإن فعلت القص بمعنى أنك قصصت أطراف شعر الشارب فكلاهما سنة، لكن الحف أولى. لكن أحيانا قد يكون في بعض البلاد وفي عرف بعض البلاد الحف يجعلك تدخل في حد الشهرة، فقد يقال في مثل هذه الحال أن القص هو السنة في ذلك الوقت. وعلى كل، فمن فعل هذا أو فعل هذا فقد أصاب إن شاء الله، أصاب السنة لورود هذا وهذا في الأدلة، والحف هو الأولى. إذن خلاصة الأمر أن الحف هو قص جميع شعر الشارب. فأفادنا المصنف أن الإنسان لا يحلق شعر شاربه، فلو أتيت بالموس وحلقت فهذا ليس بمشروع، بل نص طوائف من العلماء رحمهم الله على أنه بدعة، فلا يفعل الإنسان مثل هذا، ولذلك في المذهب يكرهون حلق شعر الشارب، فلك أن تحفه ولك أن تقص أطرافه، أما الحلق فإنه مكروه في المذهب. قال رحمه الله وحف شارب، والمذهب أنه يأخذه كل أسبوع، فيأخذ هذا كل أسبوع، بمعنى أنك تأتي يوم الجمعة قبل أن تذهب إلى الصلاة فتحف شاربك، وبعض الحنابلة رحمهم الله يقولون يوم الخميس يأخذ مثل هذه الأمور حتى لا يتأخر عن التبكير. قال وحف شارب وتقليم أظافر أو تقليم ظفر. يقول المصنف إنه يسن لك أيضا أن تقلم أظفارك، والتقليم هو القطع، وضابط ذلك أن تأخذ ما زاد عن اللحم أو ما زاد عن الظفر الذي فيه الحياة والدم، فهذا ظفر، الذي فيه الدم ظفر، لكن ليس هو المقصود، ليس المقصود أن تقص ظفرك الذي فيه الحياة وفيه الدم، إنما المقصود أن تقص ما زاد عن اللحم أو زاد عن الظفر الذي فيه الحياة الذي تحته دم ولحم، فهذا هو المقصود، وهو من سنن الفطرة كما جاء في الحديث. الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن أن تقلم أظفارك مخالفا، سواء كانت أظفار اليد أو أظفار الرجل. الآن اليد كم فيها أصابع؟ 15 أو 20؟ ها؟ 5 في كل يد، 5. هذا إيش يسمى الصغير هذا؟ خنصر، ثم بنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة أو المسبحة، ثم الإبهام. فالحنابلة رحمهم الله يقولون تقلم هذه الأظفار مخالفا. كيف مخالفا؟ يقولون تبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم السبابة، ثم البنصر. ولذلك ضبطها بعضهم بقوله خواسب، خواسب أي خنصر، واو وسطى، الألف إبهام، السين سبابة، والباء بنصر. طيب في اليسرى يقولون تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم المسبحة ثم البنصر، فنقول هنا أو خشب، واضح؟ أو إبهام، الواو للوسطى والخاء للخنصر والسين للسبابة والباء للبنصر. لكن الدليل الذي اعتمد عليه الحنابلة في هذا هو دليل ضعيف، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع، أن من قلم أظفاره مخالفا لم يرع في عينيه رمدا. وعلى كل، فإذا قلمها الإنسان بأي طريق مبتدئا باليمين فلا بأس بذلك، وقد حقق المقصود إن شاء الله. نعم، الحنابلة لهم عدة أوجه غير المشهور، لكن هذا الذي ذكرناه هو المشهور من المذهب. لا بأس. نعم، التيمم لا بأس. أيضا هم ينظرون إلى التيمم هنا، يقولون أنت تبدأ بالخنصر ثم تبدأ بالإبهام في يمينها فهكذا. لكن الدليل الذي اعتمدوا عليه في هذا التفصيل الدقيق، أن تقدم الإصبع الفلاني على الفلاني، يحتاج إلى توقيف. والمستند الذي اعتمدوا عليه في ثبوته نظر، بل حكم عليه طائفة بالوضع. قال وتقليم ظفر، فيفعل ذلك في أظافر يده اليمنى واليسرى وفي أظفار الرجل أيضا. طيب، أفادنا المصنف هنا أنه لا يسن لك أن تغسل أطراف أصابعك بعد التقليم، والمذهب أنه يسن، أنه يسن لك ويستحب لك أن تغسل أطراف أصابعك بعد تقليمها. والصواب عدم السنية إلا إذا كان هناك وسخ يحتاج إلى إزالة، فالقول بإزالتها له وجه. أما دون وجود وسخ فإن القول باستحباب الغسل يحتاج إلى توقيف. أفادنا المصنف أيضا أنه لا يستحب له أن يدفنها، والمذهب أنه يستحب له أن يدفن ما أزاله من بدنه سواء كان شعرا أو ظفرا. وقد يقال بمشروعية الدفن هنا إذا كانت قد تستغل للإضرار بصاحبها، لأن بعض الذين يؤذون الناس بأمور السحر وما شابهها والعياذ بالله يستخدمون مثل هذه الأشياء التي تنفصل عن الجسم، فلو غلب على ظنه أنها تستخدم فيما يضره أو أنها تسيء إلى الناس حيث ينظرون إليها في مكان فيستقذرون ونحو ذلك، فقد يقال بمشروعية الدفن أو رميها مثلا في أكرمكم الله في البالوعة أو نحو هذا من الأماكن التي تناسبها أو نحو ذلك من الأماكن. لكن إذا لم يكن هناك ما يعلل به فالقول بالاستحباب يحتاج إلى مستند. روي عن عبد الله بن عمر استحباب الدفن كما نص على ذلك طائفة من الحنابلة، وعلى كل فالأمر في هذا إن شاء الله فيه شيء من السعة. إذن يقول المصنف هنا وتقليم ظفر ونتف إبط، المقصود به نتف شعر الإبط وليس المقصود به نتف الإبط نفسه. فعلى كل يقول المصنف يسن لك أن تنتف الإبط، وهذا من سنن الفطرة كما ورد بذلك الحديث. ونص المصنف رحمه الله على النتف لأن شعر الإبط ليس قوي الجذور بخلاف شعر أكرمكم الله شعر القبل الذي ينبت حول القبل، ولذلك قال هناك واستحداد وهنا قال ونتف الإبط. فلو أنك أزلته بغير النتف لا بأس بذلك، فلو أنك أزلته بالمزيل أو أزلته مثلا بالقص أو الحلق، لكن الحلق يقوي الجذور، وإذا قويت جذوره كثر الشعر وكان مظنة خروج الروائح السيئة والمؤذية، فالمسنون في ذلك أن تنتفه. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن ينتف، بمعنى أنه لا يتحمل ألم النتف، فله أن يزيله بأي مزيل آخر. ونص على النتف لأنه هو الوارد في الحديث ولأنه هو الأيسر، ونظرا لأن هذا المكان مستتر غالبا فإنه مظنة اجتماع الروائح، وإذا نبت الشعر لا سيما إذا طال الشعر فإنه يكون مظنة وجود هذه الرائحة في أقرب وقت، بخلاف ما إذا كان المكان خليا من الشعر، فإن الإنسان مهما بذل من الجهد الذي يأتي بالعرق ونحو ذلك فإن المكان يكون خفيف الرائحة إن وجدت فيه رائحة إذا عدم الشعر، أما إذا وجد فإنه مظنة وجود الرائحة السيئة. وللأسف أن بعض الدول ينظرون إلى أن الرجل إذا كان شديد الرائحة النتنة من الإبط أن هذا يدل على الرجولة والفحولة، وهذا من انتكاس الفطرة. زاملنا بعض الزملاء في الدراسة النظامية في الجامعات فكان بعضهم شديد الرائحة، فكنا نتكلم معه لما بيننا وبينه من الزمالة، ورجل طالب علم جيد وليس ب، فقال هذا عندنا في عرف بلادنا كذا وكذا. فمثل هذه الأعراف في الحقيقة لا ينبغي أن ينصاع لها طالب العلم القدوة، لأن مثل هذا يؤذي. ولذلك إذا وقفت في الصف وبجوارك شخص ليس معتنيا بنفسه فإنك تتمنى أن تنتهي الصلاة في أسرع وقت. فمثل هذا ينبغي على المخالط للناس سواء كان طالب علم أو غير طالب علم، وطالب العلم مطلوب منه هذا في مقدمة أو أولى من غيره، أن يعتني بنفسه. ومثل هذه الأمور لا تحتاج إلى جهد كبير يبذله الإنسان في العناية بها، لكن عاقبتها وما يترتب عليها من الأذى شيء لا يطاق. قال ونتف إبط، وكل هذه الأمور محددة بالأربعين يوما، يستحب قبلها ويكره بعدها على المذهب أن تبقى، والقول بالمنع والتحريم هو الأقوى إن شاء الله فيما زاد عن الأربعين. ولذلك يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب ويكره بعد الأربعين بقاؤه، فالمذهب أنه يكره بعد الأربعين أن تبقيه. يقول المصنف رحمه الله ونتف إبط وكره قزع. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن القزع، والقزع كما هو معلوم مأخوذ من قزع السحاب أو التقزع، ويطلق أيضا على الإبل التي كل منها في مكان متفرقة عن بعضها. والقزع في مشهور المذهب هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فإذا حلقت بعض رأسك وتركت بعضه فإن هذا هو القزع، والمذهب يقولون بكراهته، ويستدلون لذلك بعدة أحاديث ورد فيها النهي عن القزع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الصبي الذي رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال احلقوه كله أو اتركوه كله، ولما في ذلك أيضا من ظلم الرأس ومنافاة العدل، فإن الرأس إذا حلق بعضه وكان الزمن شتاء فإن الذي يكسوه الشعر لا شك أنه مستدفئ، والذي ليس عليه شعر يتأذى أكثر مما يغطى بالشعر. وعلى كل، فالقول بالكراهة لا يخلو من نظر، لأن النهي وارد عن القزع، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، ولكن الحنابلة رحمهم الله يحملونه على الكراهة على الأصل الذي يمشون عليه، أن النهي إذا جاء في الآداب فإنه محمول على الكراهة. وعلى كل، فلو قال أحد من العلماء بتحريم القزع فإنه هو القول الأولى بالصواب، وهو أولى بالقبول من مشهور المذهب، والله تعالى أعلم. إذن فالقزع له عدة صور، قد يحلق الإنسان مثلا مواضع من رأسه، وقد يحلق جانبا منه، يحلق أسافله ويبقي أعاليه، وقد يحلق أعلاه ويبقي أسافله. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الصور في عدد من كتبه كأحكام أهل الذمة وتحفة المودود وغيرها، وذكر عدة أنواع، منها ما يحرم لأن فيه مشابهة للكفار، ومنها ما يحرم لأن فيه مشابهة للأوباش والسفلة من الناس، ومنها ما يحرم لمنافاة العدل. فالمهم أنك إذا أردت أن تحلق فإنك تحلق رأسك كله أو تتركه كله، لكن الكراهة هنا محمولة على ما إذا لم تكن هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس بذلك، لأن الكراهة تزول عند الحاجة. فلو أنك حلقت بعض رأسك مثلا للحجامة، فمثل هذا نص طوائف من العلماء على أنه لا بأس به، لأنك لم تحلقه إلا لحاجة، وهنا تزول الكراهة عند وجود الحاجة. قوله وكره قزع يفيدنا من ناحية أخرى أنه يجوز لك أن تحلق رأسك كله، يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجوز أن تحلق الرأس. وحلق الرأس قد يكون قربة من القرب كما في النسك مثلا في الحج، وقد يكون للاستشفاء والتطبب كما حلق كعب بن عجرة رأسه وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحلقه، وقد يكون حلق الرأس محرما فيما إذا كان فيه ما يسمى بالتقرب لما يسمون بالأولياء أو الذين يتقرب إليهم بعض المتصوفة، ففي هذه الحالة قد يكون محرما ويوصل صاحبه إلى الشرك والعياذ بالله، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. فالشاهد أن القزع المذهب يكرهونه، يقولون وكره القزع. طيب يأتي بعض الصور في زماننا أحيانا تجد بعض الناس يخفف بعض رأسه ويترك البعض كثيف الشعر، مثلا يحلق هذا مثلا رقم 2 أو 3 بحسب ما يسمي المصطلح المعروف، ويجعل ذاك طويلا، هل يدخل في القزع؟ في تعريف القزع لا يدخل، ليس داخلا في تعريف القزع، لأن القزع حلق، حلق بعض الرأس وترك بعضه، لكنه قد يكون ممنوعا من جهة أخرى وهي جهة التشبه، خاصة إذا كان يفعله كما يفعل بعض الشباب هدانا الله وإياهم، يفعلون ذلك تشبها إما بلاعب كافر أو مغني أو رجل فاسق ونحو ذلك، فمثل هذا قد يكون ممنوعا من جهة أخرى. قال المصنف رحمه الله: وكره قزع ونتف شيب. يقول يكره لك أن تنتف الشيب، والشيب معروف، الشيب معروف، ها معروف الشيب، تمام. فالشيب قد يكون لكبر السن وقد يكون لغير الكبر، فتجد بعض الشباب الصغار في السن رأسه كالثغامة، غزاه الشيب غزوا شديدا، فقد يكون لخوف مثلا، خاف من شيء فظهر فيه الشيب، أو لوقائع الزمان، ولذلك يقول القائل: ومستنكر شيبا قبيل أوانه، أقول له هذا غبار الوقائع. فالشيب قد يظهر لغير الكبر، فالمصنف رحمه الله يقول: ويكره أن تنتف الشيب، والمقصود به إذا كان في شعر الرأس، فإذا كان في شعر الرأس فإنه يكره لك أن تنتفه، ولذلك جاء النهي عن نتف الشيب، قال: لأنه نور المسلم. وجاء في بعض الأحاديث الفضل لمن شاب شيبة في الإسلام، أنه يكون له نورا يوم القيامة، وأنه بكل شيب يعطى حسنة وتمحى عنه سيئة، إلى غير ذلك من الأدلة التي في بعض ثبوتها نظر عند علماء الحديث. فالمصنف رحمه الله يقول: يكره نتف الشيب، فإذا كان الشيب في الرأس فإنه يكره نتفه. طيب إذا كان في اللحية، ها حرام، لا يجوز، لا يجوز لك أن تنتف الشيب الذي في اللحية. طيب لو كان في غير اللحية من الوجه، هذا ينبني على القول بتعريف النمص، هل النمص فقط لشعر الحاجبين أم لكل ما كان في الوجه؟ فمن يقول إن النمص هو نتف ما كان في الوجه يحرم عليك، سواء كان الشيب في الشارب أو كان في الحاجبين أو كان في هذه الرموش ما يسمى بهدب العينين ونحو هذا، أو كان في غير هذه المواضع مما ليس بلحية. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إن نتف الشيب يكره. طيب ماذا يفعل الذي عنده شيب؟ مشروع له أن يغيره بغير السواد، لأن التغيير بالسواد على المذهب مكروه، فتغيير الشعر أو الشيب بالسواد في غير الحرب مكروه على المشهور من المذهب، أما في الحرب فيسن لك ويجوز لك أن تغيره بالسواد حتى تخيف الأعداء، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. ففي غير الحرب يكره لك أن تغير الشيب أو شيبك بالسواد. قال: وغير بغير الأسود الشيب واجتنب. نعم تفضل. يقول ابن عبد القوي في منظومته، يقول: وغير بغير الأسود الشيب وابقه ولا تنتفنه فهو نور الموحد. هذه المنظومة في الحقيقة من المنظومات الرائعة في الآداب، حري بطالب العلم أن يقرأها وأن يتابع ما ذكر في شرحها، شرح السفاريني وإن كان لم يكمله، وهناك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فعلى كل حال يقول المصنف إنه يكره نتف الشيب، وهذا إذا كان في شعر الرأس، أما إذا كان في اللحية فإن الأمر لا يقتصر على الكراهة. قال: ونتف شيب وثقب أذن صبي. يقول المصنف: ويكره أن تثقب أذن الصبي. هل المقصود أن يثقب أذن الصبي أو شحمة أذن الصبي؟ المقصود هنا شحمة الأذن، ولذلك فإنك إذا أمسكت بشحمة الأذن الإحساس فيها أقل من الإحساس في الأذن أو في غيرها من الأذن. فيقول: يكره أن تثقب أذن الصبي، أي يكره أن تخرقها. لماذا؟ لأنه اعتداء بدون حاجة، فالصبي والمقصود به هنا الذكر، فيقال له صبي والأنثى صبية أو جارية، فخرق أذن الصبي مكروه. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس بحاجة إلى أن يتحلى. فأفادنا أنه أن خرق أذن الصبية مباح وليس بمكروه. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى أن تتحلى. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة منشأة في الحلية ويباح لها من الحلية ما لا يباح للرجل، لكنها في الخصام لا تبين. أحيانا المرأة إذا كلمتها تعبر عن معاناتها بالدموع، وقد تكون ظالمة ومتعدية، لكنها في الخصام غير مبينة وإنما تعبر بأشياء أخرى. فعلى كل يقول المصنف إنه يكره ثقب أذن الصبي، وقد يحرم إذا كان فيه تشبه، إذا فعل ذلك بعض الذكور من خرق الأذن ووضع فيه شيء مما يجعله متشبها بالنساء أو متشبها بمن لا يجوز التشبه به، فيرتقي الأمر من الكراهة إلى التحريم. إذن خلاصة الأمر أنه يجوز ويباح للأنثى أن تثقب أذنها، لكن تثقب أذنها في الوقت الذي ستتحلى فيه، لأنه لو ثقبنا أذن الصبية الصغيرة ولم يوضع فيه شيء من القرط أو ما يسمى بالخرص أو الحلق، فإن هذا ينسد، يعود المكان كما كان، فيثقب عند الوقت الذي ستحلى فيه الأذن. يأتي السؤال: هل يجوز للمرأة أن تثقب أكثر من ثقب؟ ها؟ إذا كان هناك حاجة، أحيانا بعض القروط أو الخروص يكون له مكانان فيحتاج إلى خرقين، لكن إذا وصل الأمر أن تتشبه المرأة بمن لا يجوز التشبه به فهذا قد يصل إلى المنع. أحيانا بعض النساء تخرق في جميع الأذن، تخرق 6 أو 7، وما هذا إلا ضرب من ما يسمى عند بعض النساء اللواتي أصابهن الفراغ في الوقت وعدم استغلال الوقت فيما ينفع، إلا ضربا من التشبه وضربا من مشابهة من قد لا يجوز التشبه به. فمثل هذا الأصل أنه يباح للحاجة، فإذا كانت هناك حاجة للمرأة لتتحلى لزوجها فلا بأس أن تخرق أذنها خرقا أو خرقين أو 3، المهم أن لا يكون هناك ما يمنع من فعل ذلك كتشبه ونحوه. قال: وثقب أذن صبي ويجب ختان ذكر وأنثى. ابتدأ المصنف هنا في الكلام عن الختان، والختان هو فعل الخاتم كما تقول النزال والقتال، وختن الرجل يكون بأخذ أو قطع الجلدة التي فوق الحشفة على رأس الذكر، فهذا هو الختان للرجل. أما الختان للمرأة فإنه كما يعبر الفقهاء رحمهم الله أنه أخذ قطعة الجلد التي فوق الفرج الذي هو محل الإيلاج، فيسمى في حق الرجل الختان ويسمى في حق المرأة الخفاض. وعلى كل فالمذهب يقولون إنه يجب أن يختتن الذكر وأن تختتن الأنثى، ودليلهم على وجوب الختان في حق الذكر أن ذلك سنة الخليل إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، فإنه اختتن، ولذلك جاء في الصحيح أنه اختتن بالقدوم. وبعض العلماء يقول إنه الآلة المعروفة، وبعضهم يقول إنه مكان في الشام، والقول بأنه الآلة المعروفة هو الأولى كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، وعد طائفة من العلماء ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذا من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا من ذلك الاختتان، لأن الإنسان إذا اختتن وهو في عمر 80 سنة لا شك أن فيه مشقة عليه، فقالوا إننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقالوا هذا دليل على وجوب الختان. هناك أدلة أخرى بعضها من الأحاديث ما يحسنه طائفة من العلماء كالشيخ الألباني: ألق عنك شعر الكفر واختتن، قالوا فدل على وجوب الختان. أيضا أن فيه تحقيقا لشرط الطهارة في الصلاة، فإن الإنسان إذا أبقى هذه الحشفة التي عفوا القطعة التي فوق الحشفة فإنها تمسك الخارج، وقد يحتقن فيها هذا الخارج فيصاب بحرقة وأذى وتلتهب عليه، وإذا تحرك فإنها يسقط ما فيها من البول فيتنجس ثوبه وبدنه، ففيها تحقيق لشرط الطهارة. أيضا كوننا نقطع جلدة منه أو جزءا من الجلد الموجود على عضوه هذا فيه اعتداء عليه، ولا يكون ذلك إلا لأمر واجب، كذلك فيه كشف للعورة، خاصة إذا كما سيأتي معنا في توقيت الختان إذا كان الرجل بالغا ففيه كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز. فجواز كشف العورة في هذه الحالة يدل على أن هناك شيئا واجبا. فعلى كل، الحنابلة رحمهم الله يوجبون ذلك على الرجل ويوجبونه أيضا على المرأة في المشهور من المذهب. يقولون الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، اللهم إلا ما خص أحدا منهما دون الآخر. ويستدلون أيضا بأن الإناث كنا يختتن في ذلك الوقت بالأدلة التي وردت فيها إذا مس الختان الختان، أي من الرجل ومن المرأة، فدل على أن المرأة تختتن ونحو ذلك. فهذا هو المشهور من المذهب. وهناك قول آخر في المذهب أن الختان واجب على الرجل مستحب في حق الأنثى، وهذا القول هو الذي اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله ورجح هذه الرواية. وإلا فهناك روايات أخرى في المذهب أنه مستحب مطلقا سواء كان على الرجل أو على المرأة. وعلى كل، فالقول بوجوبه على الرجل ظاهر، أما القول بوجوبه على الأنثى محل نظر وتحتاج المسألة إلى مزيد نظر. وإن كان القول بعدم وجوبه هو الأولى، لأن الوجوب لابد له من دليل، فيبقى الإنسان على القول باستحبابه في حق المرأة. تفضل. فيبقى الإنسان على القول باستحبابه في حق المرأة حتى يدل دليل صريح على وجوبه في حقها، لا سيما أن وجوبه على الرجل فيه تحقيق لشرط الطهارة، بينما مصلحته في حق المرأة هو تخفيف غلمتها وهي الشهوة. فإذا كانت المرأة حصل لها هذا الأمر من طبيبة خبيرة فإن مثل هذا يهدئ مسألة ثورة الشهوة عندها. ولذلك يذكر شيخ الإسلام أن في نساء التتر وفي نساء الكفار من الميل وطلب الفساد وطلب الشهوة ما لا يوجد في نساء المسلمين نظرا لوجود الاختتان. وعلى كل، فهو في حق المرأة طلب كمال وليس متعلقا بشرط من الشروط. وهذا القول وهو وجوبه في حق الرجل واستحبابه في حق المرأة هو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله عليه. وعلى كل، فهو الأولى إن شاء الله، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. وقد عرض الإمام ابن القيم الخلاف في هذه المسألة وحجج المختلفين فيها في كتابه تحفة المودود، يرجع إليه من أحب. قال المصنف رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى. طيب لو أنه اختتن هو يجوز؟ يجوز إذا كان يحسن، لكان يحسن ذلك. فإبراهيم عليه السلام اختتن وختن نفسه، فإذا كان قادرا على ذلك فإنه لا بأس به. قال المصنف رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. يقول المصنف إن محل الختان بعيد البلوغ، أي فإذا بلغ الرجل مباشرة فإن هذا هو محل وجوب الختان، بمعنى أنه لا يجب أن يختتن قبل البلوغ. لماذا؟ لأن بعد البلوغ يجب عليه أن يحقق شرط الطهارة للصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه في هذه الحالة أن يختتن، أما قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه. ولذلك قال بعيد، أي فورا ومباشرة بلوغه فإنه يختتن. كيف نعرف أن هذا قد بلغ؟ أحيانا يكون البلوغ مثلا ينام ويحتلم، ينام مثلا في ضحى النهار فيحتلم، نقول له يلا اختتن قبل أن يأتي وقت الزوال. تمام؟ حسب بالزمن، أحيانا يحسب مثلا أنا جئت في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، خلاص نحسب له 15 سنة. إذا أكملها مثلا قبل العصر بنصف ساعة نقول يلا اختتن. فيقول المصنف إنه لا يجب إلا بعيد البلوغ، بعيد البلوغ. وهناك وجه في المذهب أنه يجب قبل البلوغ حتى ينشأ هذا الصبي على وجه الكمال، ويأتي وقت البلوغ وهو قد أدى وحقق الشرط الذي تشترط له الطهارة. وإلى هذا يميل الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المهم أن المشهور من المذهب أن الختان لا يجب إلا بعيد البلوغ. قال مع أمن الضرر، فأفادنا المصنف أنه لا بد من أمن الضرر، بمعنى أننا نأمن عليه أن لا يتلف. فإذا كان لو اختتن سيتلف تذهب نفسه، ففي هذه الحالة يقول لا يجب عليه، لأنه لا واجب مع العجز كما هو مقرر. فيقول بعيد البلوغ مع أمن الضرر، فلو أن شخصا كان كافرا ولكنه أسلم وهو كبير في السن فلو اختتنا فإنه سيتلف ويموت، نقول له خلاص لابد يجب عليك في هذه الحالة أن تختتن؟ لا، لا يجب، لأن الشريعة لم تأمر بعبادة فيها فوات الأنفس إلا الجهاد فقط، لم تأمر الشريعة بأمر واجب فيه فوات للنفس إلا في الجهاد لما يترتب على ذلك من المصلحة الأعظم من انتشار الإسلام ونحو ذلك، فإن انتشاره وبسط نفوذ الإسلام أعظم وقصد أقوى وأمتن وأعمق من الحفاظ على النفس المعصومة. أما غير الجهاد فإن الشريعة لا تأمر بما فيه فوات للنفس، فلو كان الختان يؤدي إلى تلف النفس فإننا نقول في هذه الحالة لا يجب ويسقط مع العجز ويحافظ على مسألة الطهارة بالسبل الممكنة. قال: مع أمن الضرر. كيف نعرف أمن الضرر؟ إما بتقرير الطبيب الثقة الذي لديه خبرة في هذا المجال، فإذا قال هذا الرجل لو اختتن فإنه سيتلف فإننا نعمل بقوله في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: بعيد بلوغ مع أمن الضرر ويسن قبله. يسن الختان قبل إيش؟ قبل البلوغ. إذن فعندنا وقت وجوب ووقت سنية. وجوب متى؟ بعيد البلوغ مع أمن الضرر. يسن قبل البلوغ. قالوا يسن حتى ينشأ على الوجه الأكمل، ثم إن الصغير أسرع برءا، عندما يختتن الشخص وهو صغير أسرع برءا، أيضا يكون شعوره بالألم قليلا فإحساسه بالألم بدني، بينما الكبير يحس بالألم قلبيا وبدنيا. ولذلك فبعض العادات في بعض الدول أنهم يختنون الرجل في يوم عرسه، وهذا من الاعتداء الكبير على الرجل، يقولون ننظر هل يصبر أو لا يصبر، ومثل هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر واضح. فعلى كل يقول المصنف ويسن قبله، أي قبل البلوغ، بل المذهب أنه في زمن صغر أفضل، الختان في زمن الصغر أفضل للتعليلات السابقة. وهذا من المواضع التي يذكر الفقهاء رحمهم الله أن السنة فيها أفضل من الواجب، لأن المقرر أن أداء الواجب أفضل من أداء السنة، لكن هناك فروع استثناها طوائف من العلماء رحمهم الله أن فعل السنة فيها أفضل من فعل الواجب، مثله هنا. وهذا من الصور التي يمثلون بها، نقول يجب أن تختتن بعيد البلوغ وفي زمن صغر أفضل، إذن فأنت فعلت السنة وفعلك للسنة في هذه الحالة هو أفضل من الواجب. وعلى كل، فهناك مسائل يستثنيها طوائف من العلماء رحمهم الله يذكرون فيها أن فعل السنة فيها أفضل من فعل الواجب، وقد لا يخلو كثير منها من منازعة، ومنها هذه الصورة التي معنا أن فعل الختان في زمن الصغر أفضل من فعله بعيد البلوغ. قال المصنف رحمه الله: ويسن قبله ويكره سابع ولادته. إذن هذا موضع ثالث في الختان على المذهب يكره، يقولون يكره أن تختن الصبي في يوم السابع. إذن فعلى المذهب ما نفعله نحن في زماننا شيء مكروه. وعلل الحنابلة رحمهم الله الكراهة أن فيه تشبها باليهود، فإن اليهود كما هو معلوم يختتنون ويختتنون يوم السابع، والحنابلة رحمهم الله قالوا بالكراهة هنا لأن فيه تشبها باليهود، وروي ذلك عن الحسن البصري وطائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهناك الرواية الأخرى أن ذلك لا يكره، وهي الصواب إن شاء الله أن ذلك لا يكره، لأن التشبه كما هو معلوم ضابطه أن يكون في فعل لا يفعله إلا الكفار، أما الختان فالمسلمون يفعلونه أيضا. فعلى كل، القول بالكراهة لا يخلو من نظر، والصواب هي الرواية الأخرى في المذهب أن الختان في يوم السابع لا يكره، لكن يشترط أن يأمن المرء الضرر على الصبي. والعلة الثانية عند الحنابلة أيضا في الكراهة أنه يخشى على الصبي من التلف في هذا الوقت، لكن في زماننا نحن مع تطور الطب والأشياء الحديثة في التعقيم ونحو ذلك وأخذ القلفة هذه بطريقة طبية من خبراء، فإن خشية التلف فيها شيء من الاستبعاد، لكن لو خشي عليه من التلف فإنه يؤخر، والحنابلة رحمه الله يقولون يؤخره إلى يوم 21، وبعضهم يقول يؤخره إلى سن من 7 إلى 10، وعلى كل فختان الصبي في صغره أفضل، ولا يحدد ذلك بيوم، لأن الأحاديث في تحديد الختان بيوم 7 أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن أو الحسين في يوم 7 لا يخلو من نظر في ثبوته، وكذلك ما جاء أن إبراهيم ختن إسحاق ابنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في يوم 7، كل هذه لا تخلو من نظر من ناحية الثبوت. وعلى كل فلو ختن في اليوم الأول لا بأس بذلك، لو ختن فيما بعده المهم أن يؤمن الضرر عليه، ولو ختنه في يوم 7 وهذه الرواية هي التي عليها العمل كما يذكر ذلك الحنابلة رحمهم الله فإنه لا بأس به. قال: ويكره 7 ولادته ومنها إليه، ومن إيش؟ ومن الولادة إليه، إلى إيش؟ إلى 7. إذن ففي اليوم الأول يكره، فالثاني، فالثالث، إلى 7 يكره، في اليوم 8 لا بأس، لا يكره على المذهب، فإذا أمن الضرر فإنه لا يكره. وعلى كل فليس هناك توقيت في مثل هذا، والصواب أنه يفعل في يوم 7 أو قبله أو بعده بشريطة أن يؤمن الضرر على الصبي من التلف، والله أعلم. كم بقي معنا من الوقت؟ في إضافة يا أخوان؟ نعم. ثقب الأنف، ثقب الأنف إن كان في عرفهم شيء من التحلي فقد يقال بأن العرف في هذا معتبر، أما في عرفنا نحن ليس من التحلي هذا أن يوضع ثقب في الأنف وحلقة، بل يعد تشويها في العرف الدارج عندنا، وإذا كان فيه تشبه فالتشبه الأصل المنع فيه، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا تكونوا كالذين. نعم. الحث أن يقص الشعر ويبقي أصوله، أصوله تبقى، لا الموس يزيله تماما. نعم. وهذا الفرق بين الحف وبين الحلق، فالحف تبقي الأصول، بمعنى أنك لو أمررت يدك على الجلد تجد هناك أشياء وتظهر في المظهر، العين تراها، أما الحلق تبعده تماما، والحلق ليس بجيد، بل نص طوائف من العلماء على أنه بدعة، وفيه تشويه للخلقة وتغيير لخلقة الله عز وجل، وفيه مشابهة للنساء. نعم. يشدد ويأمر بتعزير فاعل ذلك، وهو حري بالتعزير وجدير به وخليق به، والله تعالى أعلم. للحاجة لا بأس، على كل هو لم يفعلها لأجل القزع، إنما فعلها للحاجة، ولو أنه احتاط وحلق رأسه فلا شك أن باب الاحتياط أوسع وأولى، والله أعلم، صلى الله على النبي. نعم. على كل بعضهم يشترط أن يكون بين المكان الذي يحلق 3 أصابع بينه وبين الآخر، والصواب أن القزع سواء أبقى 3 أصابع أو لم يبقي. ذكرنا هذه الصورة أنه لا يدخل في تعريف القزع، لكن إذا كان فيه تشبه فإنه يكون على المنع، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.